رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، استمعنا إلى تلاوة عطرة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.